الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ألا هو اللقاء السابع في سرد كتاب الإبانة في أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. والبارحة تكلمنا على قول خلق القرآن، القول بخلق القرآن، وفيها ما نسب للإمام أبي حنيفة، وبينا ما قالوا في هذه المسألة، والذي حاول أن يرد من الأحناف طعن في كتاب الإبانة لأنه أراد أن يدافع عن إمامه وطعن في الكتاب. ولو كان كل من تكلم في إمام الأئمة يأتي الأتباع ويطعنون في الكتاب لما بقي لنا على وجه الأرض كتاب صحيح، إلا فيلزمهم على هذا أن يطعنوا في كتاب التاريخ الكبير الإمام البخاري وقد تكلم في الإمام أبي حنيفة، ويلزمهم أيضا أن يتكلموا في الخطيب وقد تكلم في الإمام أبي حنيفة، ويلزمهم أيضا أن يتكلموا في مصنف ابن أبي شيبة ويطعنون فيه ويزعمون أنه النسبة غير صحيحة. بل كما قلنا العلماء أجابوا، ومعظم الأحاديث التي وردت في أن أبا حنيفة كان يقول بالقرآن بخلق القرآن وأن أبا حنيفة ما ورد في الإسلام أشأن منه، كل هذه آثار فيها ضعف، وقد بينا وهذا يكفي دون أن نطعن في الكتاب وأن نطعن في صاحب الكتاب، لأنه هو يروي لك الحديث ويروي لك الأثر فما ينبغي الطعن فيه. لكن هذه مسألة التشكيك في النسبة هذه مسألة قديمة، أي واحد يعني وجد شيئا لا يخالف لا يوافق مشربه فيقول بأن النسبة إلى المؤلف غير صحيحة. نعم، العلماء عندما تتبعوا كثير من الأئمة وجدوا أنهم قد كذب عليهم، مثلا مولاي عبد القادر، مولاي عبد القادر الجيلاني، المغاربة يقولوا الجلالي الجيلاني، هذا كذبوا عليه كثيرا، حتى أن ابن رجب الحنبلي لما ترجم له وقال قد كذب عليه كثيرا، يعني مما نسبوا إليه من الكرامات وأنه يطير وأنه كذا وأنه كذا، هذا كله فيه ما فيه. فلذلك يعني أو كما قالوا أيضا الشعراني، يعني دسوا في كتبه كثيرا، قد تتبعنا هذا وقد صرح بنفسه أن هناك في كتاب الطبقات أشياء دست لا علم لي بها، لا علم لي بها. نعم، ولا لكن هذه أصبحت هذه لازمة تجر ذيلها على كل كتاب يخالف مشرب الشخص. يعني أسهل شيء هو أنه يهدم الكتاب، ولأن أصعب شيء البناء، أما البناء فقل من يفهمه، وأما الهدم فالكل يعرفه، فلذلك يشككون في الكتاب. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، المطلب الثاني، من شكك في هدف التأليف. هناك من جعل هدف الأشعري في تأليف وقاية من الحنابلة، هناك من قال، لاحظوا ماذا قالوا، قالوا لأن الحنابلة كانت شوكتهم قوية في زمن أبي الحسن فألف هذا الكتاب مجاملة للأحناف الحنابلة مجاملة لهم وتقية، هذا خطأ. هو كما سبق أن قلنا لكم بأن أبا الحسن كان معتزليا، والاعتزال في آخر يعني آخر توبته قبيل توبته كان الاعتزال ضعيف جدا، ضعيفا جدا، كان الاعتزال ضعيفا جدا، ومع ذلك كان صامدا يقول كلمة الحق التي يراها أنها حق، ولا يسكت ولا يخف ولا يتكلم تقية. فكيف يتكلم تقية في زمان القوة؟ نعم، ومجاملة لهم. وأول من قال بهذه العبارة هو عدو الأشعري الأهوازي، ثم تلقفها بعض المستشرقين حيث قال ماكدونالد إن الأشعري اضطر إلى كتابة الإبانة وهو لا يؤمن بها بما فيها، وذلك على سبيل التقية من الحلال. هذا يقوله المستشرقون. طبعا هؤلاء يعني للأسف كل من يطعن في الإسلام الآن من الأحفاد، أحفادهم من الصحافيين ومن هؤلاء الذين يطعنون في صحيح البخاري ويطعنون في صحيح مسلم ويطعنون في اللغة العربية وغيرهم، يعني أمثال عيوش وأمثال هؤلاء الله المستعان، ماذا أقول لكم؟ هؤلاء الحقيقة يعني ينبغي لا يرد عليهم تحقيرا لشأنهم وتبكيتا لهم، ولكن بما أن هذا يسري إلى أطفالنا ينبغي أن ننبهها، وليست هذه أول قرورة في بلادنا، والمسؤولون نائمون إن لم أقل ميتون إلا على الإخوة. يعني وجدنا ما أدري إيش خلية نائمة مع أنه هم نائمون يظهر، لكن الذي يطعن في الإسلام ويطعن في البخاري ويطعن في مسلم ويطعن في كذا، هؤلاء يقظون وليسوا نائمين للأسف. نعم، وهذا طبعا يراد لأن أمثال عيوش وراءه ما وراءه، وإن كنت أزعم أن عيوش الشجرة التي تخفي الغابة، أمثال عيوش الشجرة التي هو الرجل أمي لا يقرأ، وأنتم ترون أنه يتكلم كلام زنقاوي كأنه عاش في الشوارع، فلذلك لا يلتفت إليه، لأن أمثال هؤلاء اللي هما أنصف، لا أقول أنصف، هو ما هو لا نصف ولا أصبع ولا أصبع في الثقافة، ومع ذلك يجعلونهم يهدمون الدين هدما عشوائيا هدما عشوائيا. ولكن اللوم ليس عليه، اللوم على من ولاه، على من ولاه في اختيار مقررات أطفالنا. لغة البغرير، لغة البلغة، لغة الحمير، هذه إيش هذه اللغة؟ هذه تحتاج، مع أن القرآن نزل باللغة العربية، ويقول من قال بأن القرآن نزل باللغة العربية فهو حمار، هو حمار، هو اللي حمار، ربنا عز وجل هو اللي قال أنزلناه قرآن عربي يا حمار، أنت تقول لي ربنا حمار؟ ما هذا؟ ثم أقيل، هذا أقيل، لو كان واحد أتى بشيء أخبث من هذا، لو كان واحد يعني تكلم في العلمانية وبين وطعن فيها أو تكلم في شيء لسجنوه، لكن هذا معه فرنسا، فالله المستعان. نعم. أصحاب النفوذ في بغداد في أخريات أيامه، وتلقف هذه الشبعة الشبهة والإفكة المبين بعض الأشاعرة، فحمودة غرابة مثلا نقل كلام ماكدونالدز ثم عقب بعده بقوله، هذا حمودة غرابة، هذا أحد المستشرقين العرب، ثم عقب بعده بقوله، ولعل ما يشهد لذلك قول بعضهم إن الأشاعرة قد جعلوا الإنابة من الحنابلة وقاية، الإبانة جعلوا الإبانة من الحنابلة وقاية. زين، ولكن السادة السلفية لا يرضيهم هذا التعليل، ومستند هؤلاء ومن أراد أن يقرأ هذا اللومع بتصحيح الحمودة على أمثال هؤلاء هم الذين يفسدون كتب الإسلام. نعم، ومستند هؤلاء القصة التي ذكرت للأشعري مع البربهاري شيخ الحنابلة في بغداد، أن الأشعري لما قدم بغداد جاء إلى أبي محمد البربهاري وجعل يقول: رددت على الجبائي، رددت على المجوس وعلى النصارى، فقال أبو محمد: لا أدري ما تقول، ولا نعرف إلا ما قاله الإمام أحمد، فخرج وصنف الإبانة فلم يقبل منه. ويضاف إلى هذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: والأشعري ابتلي بطائفتين، طائفة تبغضه وطائفة تحبه، كل منهما يكذب عليه ويقول: إنما صنف هذه الكتب تقية وإظهارا لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية وغيرهم، وهذا كذب على الرجل. والشيخ ابن تيمية يقول على أن الناس في حق أبي الحسن الأشعري رحمه الله فرقتين وطائفتين، طائفة تبغضه وطائفة تحبه، وكل منهم يحاول أن يكذب عليه. بعضهم يقول بأنه صنف الكتاب تقية وإظهار لموافقة أهل الحديث والسنة من الحنبلية، وهذا كذب على الرجل. وبعضهم يقول تابع: فإنه لم يوجد له قول باطن يخالف الأقوال التي أظهرها، ولا نقل أحد من خواص أصحابه ولا غيرهم عنه ما يناقض هذه الأقوال الموجودة في مصنفاته، فدعوى المدعي أنه كان يبطل خلاف ما يظهر دعوى مردودة شرعا وعقلا. بل من تدبر كلامه في هذا الباب في مواقع تبين له قطعا أنه كان ينصر ما أظهره، ولكن الذين يحبونه ويخالفونه في إثبات الصفات الخبرية يقصدون نفي ذلك عنه لئلا يقال إنهم خالفوه، مع كون ما ذهبوا إليه من السنة قد اقتدوا فيه بحجته التي على ذكرها يعولون وعليها يعتمدون. والحافظ ابن عساكر ما يلي: ألف، إن الإنسان لا يمكنه أن يتخلى عن عقيدته وأن يؤلف كتابا يضاد عقيدته نعم يضاد عقيدته مع أنه على زعمهم لا يعتقد بصحة ما فيه خاصة وقد كبرت. إذ لا يمكن أن يكون يعتقد شيء ويؤلف ما يضاد عقيدته أبدا. هو في آخر أيام حياته، وهذا يكون قدح به واتهام له، بل واتهام له بأنه منافق. نعم. ب لم يعرف عن الأشعري الجبن والخوف وقد مكث معتزليا عشرات السنين، ولم يؤلف في تلك الفترة ما يخالف الفكر المعتزلي، تقية من الحنابلة مع أنهم في فترة كونه معتزليا كانوا في أوج مكانتهم في الحنابلة، فكيف يقال أنه ألف هذا الكتاب؟ كيف يقال لا، فكيف يقال إنه أو حكية بالقول؟ هذا خطأ، هذا يلحن كثير المحقق. زين إنه فكيف يقال إنه ألف هذا الكتاب وقاية منهم أي الحنابلة، وفي هذا قدح في أبي الحسن، وفي هذا قدح في أبي الحسن، وفي هذا قدح في أبي الحسن، قدح مبتدا مؤخر، وفي هذا جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر، يعني وأخبره بظرف أو بحرف جر وإنما كائن أو استقر، ويعني إما أن تقدر المستقر المحذوف، إما أن تقدر اسم أو فعل على رأي البصريين وعلى رأي الكوفيين. نعم. وفي هذا قدح في أبي الحسن، وبأنه منافق، وإلا فمن يثبت بأنه بينه وبين الحنابلة عداوة، بل هو أثبت في الإبانة وفي المقالات بأنه تابع للإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، فلو كان منافقا لما كرر الكلام في كثير من المواطن. إيه لو كان مثلا استغفر الله منافقا لا ذكر ذلك مرة واحدة بأنه هو على ما مات عليه الإمام أحمد، ولكنه وكررها كثيرا، إذن يكرره مرة واحدة، يقوله مرة واحدة، أما أن يكرره فهذا فيه ما فيه. فلقد كان يكفيه أن يقول ذلك مرة واحدة ويعلن الانتساب دون نصر المذهب. وكان يكفيه أن يقول كذا ويعلن الانتساب دون نصر المذهب. نعم. ثبات الأشعرية على الاعتزال عشرات السنين، وفي وقت ضعفت فيه مكانة المعتزلة. في وقت ضعفت فيه مكانة المعتزلة، دليل على أن الرجل لا ينافق ولا يمالئ ولا يخادع، وهذه حجة ينقطع دونها كلام الحاقدين على هذا الإمام الطاعنين في دينه. ذل لم ينقل هذا الخبر عن أحد من أتباع الأشعري، وإنما روج له أحد خصومه الذين انبرى لهم أحد الأشاعرة الذين لا يشك أحد بأشعريتهم، وهو الحافظ ابن عساكر، فلو كان ما قاله صحيحا لأقره ابن عساكر، أو سكت عنه، أو على الأقل لم يرد على هذه الفرية. هذه الفرية من هذا الكتاب. نعم. إن الذين نقلوا هذه الفرية أظهروا أن الحنابلة لم يقبلوا من الأشعرية حتى كتاب الإبانة، كما أظهروا أن البربهاري لم يقبله منه، ولذا قال الذهبي فقيل، وهذه دلالة على شكه في أصل القصة، وهذه القصة فيما يظهر غير ثابتة. فهذه القصة فيما يظهر غير ثابتة. نعم، يعني القصة التي وقعت له مع البربهاري. نعم. أظهر مروج فرية أن الحنابلة كانوا مستبدين الحنابلة بغير صورتهم الحقيقية. أظهروا الحنابلة بغير صورتهم الحقيقية، بأنهم كانوا جماعة من طوائف اللصوص، يعني إذا كنت حنبليا تتولى المناصب، بالغوا في ذلك مبالغة. نعم. فقد أظهروا أهل العلم والفضل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعقيدة السلفية الصافية بما ليس واقعا. ولو كان الأمر كما ذكروا لكانت محاربة المعتزلة، بل ومحاربة منهم أشر من المعتزلة كالرافضة والخوارج، وأولى عند الحنابلة. أولى عند الحنابلة. والله ماذا أقول لكم، يعني في زماننا ما أحوجنا إلى المعتزلة للرد على أمثال عيوش وعلى أمثال هؤلاء الذين يطعنون في البخاري وفي مسلم وفي الحديث وفي كذا، من أجل أن يردوا عليهم، لأنهم كانوا يردون على أمثال هؤلاء المستشرقون، أمثال هؤلاء الكلاب اللي للأسف. نعم. ولو وجدنا أتباع تلك المذاهب يتقربون إلى، لا أنا أقول هذا ولا، لأن أعرف أن هناك من يصطاد في الماء العاكر فيقول حدوشي، يقول ما أحوجنا إلى المعتزلة، لا المعتزلة لتتصدى للزنادقة، ما لتتصدى لأهل السنة. نعم. ويؤلفون الكتب التي تناقض مذاهبهم قربة وتقية ووقاية من الحنابلة، وهذا لم يحدث. نعم. ولكن أصحاب الكذب الباردة وأصحاب الإفك ولكن أصحاب الكذب البارد وأصحاب الإفك والبهتان لا يتوقفون عن إفكهم وبهتانهم ولا يتوقفون عن كذبهم. هي لا، هم لا بد أن يأتوا بالكذب والتهم، يعني عندما يرون هذا معروف. معروف على المبتدع، والمبتدع لا بد أن يتناقض، لا بد كما قلت لكم سابقا. نعم، إن الحقائق التاريخية لم تظهر أو تعلن مثل هذه الأسباب، ولم تذكر أن عن الحنابلة مثل هذه المكانة عند الحاكم، بل إن من أعظم المؤكدات على هذه الفرية أن شيخ الحنابلة في ذلك الوقت، والذي قيل بأن الأشعرية قد ألفه وقاية منه ومجاملة له، تعرض للابتلاءات والمحن فلم يعش رحمه الله قريبا من السلطة كما يزعمون، ومؤثرا على الحاكم كما يدعون، بل لوحق وتوبع، وها هي كتب التاريخ تشهد بذلك وتنطق. ومن ذلك ما ذكر الذهبي وغيره أنه كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين، وكان المخالفون يغلطون قلب السلطان عليه يغلطون قلب السلطان عليه. نعم، ففي سنة 21 و300 أراد السلطان حبسه فاختفى، وأخذ كبار أصحابه وحملوا إلى البصرة، فعاقب الله الوزير وأعاد الله البربهاري إلى حشمته، وكثر أصحابه، فبلغنا أنه اجتاز بالجانب الغربي فعطس فشمته أصحابه، فارتفعت ضجتهم حتى سمع الخليفة فأخبر بالحال فاستهولها، خاف، قال هذا هو الملك، لكن لما مات قال الآن اطمأن لملكي. نعم، ثم لم تزل المبتدعة، لأنهم عندما يعتص يشمتونه حبا فيه لا خوفا ونفاقا وتزلفا، لأن الآن عند واحد يعتص على القول بأن هناك من قال بأن تشميت العاطس واجب فرض، منهم أبو داود كما سبق لنا في السنن، بل ورد أنه واحد كان بينه وبين شخص واد، فلما عطس أحدهم وأراد أن يشمته اكترى قاربا ذهب إليه وقال له يرحمك الله ورجع، بل يقال على أن شي واحد يعني كان إذا عطس يسبقونه ويقول لك يرحمك الله قبل أن يحمد الله، مع أنه ما ينبغي أن نشمته إلا إذا حمد الله. وعطس شخص فقير، لأن هذا الذي كان يعطس كان عنده الشياء وعنده الأموال كثيرة، فيلجأون إليه وقد يساعدهم، لكن يساعدهم نفاقا ليتقربوا إليه ويتزلفوا إليه. فعطس رجل فقير فلم يشمته أحد، فقال له ولده يرحمك الله يا أبي، أما عمي أحمد رحمته نعاجه. ويقال على أن كان هناك سلطان يعني قالوا له بأن القاضي الفلاني يعني جائر وأنه يأخذ الرشوة وإلى غير ذلك، فينبغي أن تعزله. وكان العادة أن القضاء كان له كلمة، ليس كالقضاء الآن. القضاء الآن يعني للأسف كثير من الأماكن القضاء فيه كالعاهرة، إذا دفعت أكثر تفتح رجلها أكثر، استغفر الله. والقضاء يعني غير مستقل في كثير من البلدان، فإنما هو يحرك من تريكوموندا من بعيد، فالقضاء غير مستقل. فعندما يقولون ينبغي أن يكون القضاء مستقلا، بل ينبغي أن يكون القاضي مستقلا، القاضي اللي أولا قاضي يكون يتقي الله، والقاضي كذا والقاضي كذا، على كل. فكان القضاء يحكم حتى على الحاكم الكبير السلطان الرأس ولا يتدخل فيه، فإذا تدخل يترك القضاء على الجميع، كيف يقول الآن القانون على الجميع إلا في دول العرب. فالشاهد ما الذي وقع؟ لا بد أن يجمع أصحاب الرأي وأصحاب الحل والعقد فلينزع هذا القاضي. فكان هناك مكان عقد من أجل عزل هذا القاضي، فعطس السلطان فالكل شمته إلا هذا القاضي، فقال له لماذا لم تشمتني؟ قال السنة أنك لا بد أن تحمد الله وإلا لا نشمتك. قال شمت في نفسي. قال وأنا أيضا أجبتك في نفسي، حمدت في نفسي. قال وأنا أيضا شمتك في نفسي. فقال إذا كان هذه سنة الفطرة لا يفرط فيها، كيف يفرط في الحق؟ فعلم أن من وشى به يعني وشى من أجل النيل من هذا القاضي، لأنه أوقفهم عند حدوده. فهمت؟ نعم. ثم لم تزل المبتدعة توحش قلب الراد حتى نودي في بغداد لا يجتمع اثنان من أصحاب البربهاري، فاختفى حتى مات ودفن بدار أخته وتوزن، فقيل إنه فقيل إنه لما كفن وعنده الخاذم صلى عليه الخاذم بالدال صلى عليه وحده. فنظرت هي من الروشن فرأت البيت ملئ رجالا في ثياب بيض يصلون عليه فخافت وطلبت الخادم فحلف أن الباب لم يفتح فهل هذا الشيخ الجليل المهيب الذي المهيب الذي لا ينجو من أذى حاكم إلا ويتلقاه حاكم آخر يصور بأن له هذه المكانة وهذه الخطوة التي تجعل رجلا بمكانة الإمام الأشعري يغير عقيدته من أجله؟ هذه قصة فعلا تحتاج إلى دليل ولكن غير مستبعد أن تكون كرامة له، غير مستبعد على ما عنده من بعض الغلو في كتابه رسالته رسالة البربهاري فيها غلو كبير، ولكن ومع ذلك رجل ناصر السنة ودافع عنها. نعم. فأصحاب هذا الباطل يروجون لمثل هذه الأكاذيب لأهداف خبيثة من أجل أن يكذبوا على الناس بقولهم إن التهجم والاعتداء إن تهجم مش من التهجم الثاني إن التجهم والاعتزال لم يقمع ولم يحذر منه ولم يحذر منه وينهى عنه إلا لخلافات سياسية وليست لأنه مضاد نعم. كذلك يسعون لزرع الكره في قلوب العامة والخاصة لأهل الاعتقاد السليم وإظهارهم بصورة الاستبداد، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأقول إن الحق ولا شيء غير الحق الذي آمن ولا شيء غير الحق الذي آمن به الأشعري واعتقده والهداية من الله هي التي دفعت الإمام الأشعري رحمه الله لتأليف هذا الكتاب، ولم يكن للحنابلة ولا للحاكم ولا للحكام وصاية على الأشعري ولا إكراه حتى يؤلف ما لا يعتقد. هذا في زمانهم لم يكن هناك حاكم ممكن يضغط على العالم يعني يقول ما يريد الحاكم، هذا في زماننا. نعم. الآن المجالس العلمية عقيمة لا تستطيع أن تتكلم ولا تستطيع أن تقول شيئا إلا إذا جاء الأمر من المخابرات، قل أو لا تقول. أنتم ترون ما وقع في الإرث، أنتم ترون ما وقع في الطعن في اللغة العربية، أنتم ترون ما وقع في صحيح البخاري، أنتم ترون ما تكلموا لأن السيادة هم أعطوهم ضوء الأخطر ليتكلموا. هؤلاء نعم هؤلاء يبحثون على النصوص حتى في التوراة والإنجيل ليبرروا ويسوغوا أخطاء الحاكم، هذه معروفة. لكن قديما ما عندهم هذه الطريقة كان العالم يقول كلمة الحق ولذلك يسكتون في الآخر ينقلب عليهم الحاكم يقلب لهم ظهر المجن. كثير من العلماء على القول بأن الشيخ صفر رحمه الله مات، وأنا نشرت ذلك لأنني تأكدت أنه مات من بعضهم. فإذا الشيخ صفر كانت بدايته مشرقة وانتهت نهايته مشرقة، فنسأل الله أن يختم لنا بالحسنى وأن تكون نهايتنا كبدايتنا إن شاء الله أو أفضل أن تكون مشرقة. بعض الناس تكون نهاية بدايته مشرقة ونهايته محرقة، والآن يطبلون للطاغية ويطبلون للحاكم، كانت بدايتهم جيدة لكن صارت محرقة والعياذ بالله. والعبرة بالخواتم. صلى الله عز وجل أن يختم لنا بالحسنى. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.